يا إمام الرسل يا سند، أنت باب الله معتمد، ففي دنيا يا وآخرة يا رسول الله خذ بيدي. هذه أنوار ذي سلام عن قريب، أنت في الحرم عند خير العرب والعجم. يا إمام الرسل يا سلام، الله الله أنت عبد الله يا أملي، يا ملاذ الخائف الوجل، نظرة يا أشرف الرسل، الله وبغوث فوق الحرم فوق فوق يا ما فوق الحرم فوق، النور النور ما انت يا ما اوقد نار شوق، روح الدين والبعد الوان، الله الله الله يا سنيا بالليل يا نحو المدينة المدينة، بلغ لي الأشواق يا ضحي نبينا نبينا، وقل له المقطوع لو تقبل شكوى فوق الحرم فوق فوق يا صلي يا رب البيت يضع على الممجد المماجد وكذا